لا يرون إخوانا إلا من كان في جماعتهم، من انضم إلينا فهو المسلم، ومن خالفنا فقد حكم على نفسه بالكفر، كما قال أهل الأحزاب في زماننا. قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها، أي قرية التي فيها علي والصحابة والأئمة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جانب هذا السواد، إلى بعض كور الجبال أو كور الجبال أو بعض هذه المدائن، منكرين لهذه الأحكام الجائرة. هذه أحكام الصحابة. ثم قام حرقوس بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها، ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقام سنان بن حمزة الأسدي فقال: يا قوم، إن الرأي ما رأيتم، وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من عماد وسنات، يعني يجعلون لهم خليفة، يخرجون من الطاعة وينبذون الطاعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة لإمام القائم مات ميتة جاهلية، فلما يجتمعون لا بد لهم من خليفة. قال: فولوا أمركم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من عماد وسناف ومن راية تحفون بها وترجعون إليها. فبعثوا إلى زيد بن حسين الطائي وكان من رؤوسهم، فعرضوا عليه الإمارة فأبى، ثم عرضوها على حرقوس بن زهير فأبى، ثم عرضوها على حمزة بن سنان فأبى، وهذا لإظهار زهدهم في الدنيا. والحقيقة أن الخوارج لما جاء رجل من الخوارج إلى الحسن فقال: ما تقول في الخوارج؟ قال: أصحاب دنيا. قال: كيف قلت ذلك وأحدهم يخرج من أهله وماله، يفر من دولته، يترك وظيفته، ثم يجرد السيف، يعني مجاهد لإعلاء كلمة الله، ولا يرجع حتى ينغرس فيه السهم، كيف قلت هذا؟ قال: أجبني عن السلطان، هل منعك من الصلاة والزكاة والحج والعمرة؟ قال: لا. قال: أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. هذا السر، تتعبد في بلدك آمن مستقر، تقيم الدين، تقيم الشرائع، السلطان لا يحاربك، إنما أردت الدنيا والمنابذة وألبستها لباس الدين والجهاد. قال: ثم عرضوها على شريح بن أوفى فأبى، ثم عرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها، وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حسين الطائي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج على جماعة المسلمين وقتال الحاكم القائم. وتلا عليهم آيات من القرآن، منها قوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يعني التحكيم اتباع هوى الذي جعله علي رضي الله عنه. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها: وبعدها الظالمون والفاسقون. ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، كما قال ابن عمر: أتوا إلى آيات أنزلت في الكفار في المشركين فجعلوها على المؤمنين، يقرؤون القرآن لا يجاز تراقيهم، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، عقولهم طائشة، لا فهم ولا فقه ولا دين، إنما اغترار بالنفس. قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. تعرفون من المؤمنون عندهم؟ قال: فبكى رجل منهم، والبكاء هنا لدر العواطف. وقد قال الأوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة ضلالة إلا آلفه الشيطان العبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. فبكى رجل منهم، يقال عبد الله بن شجرة السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس، وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته. كيف يجزمون لأنفسهم أنهم من أهل الرضوان وأهل الجنة؟ يقاتلون الصحابة. قال ابن كثير: قلت وتأمل ما يقول ابن كثير: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنه المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد جاء ابن الكواء إلى علي رضي الله عنه فقال له: من الأخسرين أعمالا؟ وكان من الخوارج، فقال: أنت وأمثالك. قال ابن كثير: والمقصود أن هؤلاء الجهل الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، وتواطوا على المسير إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها، ثم يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هو على ما هم عليه من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حسين الطائي: إن المدائن لا تقدرون عليها، فإن بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوجة أو جوخة، ولا تخرجوا من الكوفة جماعات، ولكن اخرجوا وحدانا لئلا يشعروا بكم. يعني من ينسل إلى الجماعات الحزبية المنحرفة لا يخرج جماعات، إنما يفر لوحده ويلبس على أهله. قال: فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا بهم به إليهم ليرفوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس. قال: ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعونهم من الخروج. قال: فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات، وفارقوا سائر القرابات، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. قال: وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم. يعني بعض الناس علم بجماعته أو ولده أو إخوانه، فأرشد ولاة الأمر لإمساكه أو مسكه ووعظه. قال: فردوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة، ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. قال: وذهب الباقون إلى ذلك الموضع، ووافى إليهم من كاتبوه من أهل البصرة وغيرها، واجتمع الجميع بالنهروان، وصارت لهم شوكة ومنعة، وهم جند مستقلون، وفيهم شجاعة وثبات وصبر. هذا واقع.

سنة 68 للهجرة. قال: وأقبلت الخوارج عليهم الزبير ابن الماحوس حتى نزلوا الأهواز، فأتتهم عيونهم أن عمر بن عبيد الله في أثرهم، وأن مصعب بن الزبير قد خرج من البصرة إليهم، فقام فيهم الزبير يعني رئيسهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن من سوء الرأي والحيرة وقوعكم فيما بين هاتين الشوكتين، وانهضوا بنا إلى عدونا نلقهم من وجه واحد. فسار بهم حتى قطع بهم الأرض، ثم أخذ على النهر، ثم لزم شاطئ دجلة حتى خرج على المدائن، وبها كردم ابن مرثد الفزاري، فشنوا الغارة على أهل المدائن يقتلون الولدان والنساء والرجال ويبقرون الحبالة. وهرب كردم فأقبلوا إلى صابات، وهو اسم بلدة، فوضعوا أسيافهم في الناس، فقتلوا أم ولد لربيع بن ماجد، وقتلوا بنانة ابنة أبي زيد، وكانت قد قرأت القرآن، وكانت من أجبل الناس، فلما غشوها بالسيوف قالت: ويحكم، هل سمعتم بأن الرجال كانوا يقتلون النساء؟ ويحكم، تقتلون من لا يبسط إليكم يدا ولا يريد بكم ضرا ولا يملك لنفسه نفعا، أتقتلون من ينشى في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ فقال بعضهم: اقتلوها. وقال رجل منهم: لو أنكم تركتموها. فقال بعضهم: أعجبك جمالها يا عدو الله، قد كفرت وافتتنت، الحكم جاهز. فانصرف الآخر عنهم وتركهم، قال: فظننا أنه فارقهم، وحملوا عليها فقتلوها. فقالت ريطة بنت يزيد: سبحان الله، أترون الله يرضى بما تصنعون؟ تقتلون النساء والصبيان ومن لم يذنب إليكم ذنبا؟ ثم انصرفت وحملوا عليها، وبين يديها الرواع بنت إياس، وهي ابنة أخيها لأمها، فحملوا عليها فضربوها على رأسها بالسيف. القصة الثالثة والأخيرة ذكرها ابن الأثير في التاريخ، أن الخوارج أخذوا رجلا اسمه سماك بن يزيد ومعه بنت له، فأخذوها ليقتلوها، فقالت لهم: يا أهل الإسلام، إن أبي مصاب فلا تقتلوه، وأما أنا فجارية، يعني بنت، والله ما أتيت فاحشة قط، ولا أذيت جارة لي، ولا تطلعت ولا تشرفت قط، يعني لم تأتي كبيرة، فهي ليست كافرة على مذهب الخوارج، ولكن ليست على مذهبهم، على طريقتهم. فلما أرادوا قتلها سقطت ميتة أو مغشيا عليها، فقطعوها بأسيافهم. قال أبو الربيع: حدثتني بهذا الحديث غير لها نصرانية، يعني كانت معها امرأة أخرى نصرانية من أهل الخورق، كانت معها حين قتلت. قال: وبقي سماك معهم حتى أشرفوا على الصرى، فاستقبل أهل الكوفة فناداهم: اعبروا إليهم فإنهم قليل خبيث، فضربوا عنقه وصلبوه. وهذا كله يؤكد ما تقدم من قول ابن تيمية رحمه الله، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. قال وهب بن منبه: إني قد أدركت صدر الإسلام، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض، وقطعت السبل، وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية، حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. وهذا في الحقيقة حال البلاد التي دخلتها الخوارج بمسمياتها وأحزابها وجماعاتها، ترويع وتقتيل، يقتلون الناس الأبرياء من أهل الإسلام فيعلقون رؤوسهم في الشوارع ليرهبوا الناس، ذبح وتهجير، لا يستمتعون إلا بالفتن والدماء، بل ذبح المسلم عندهم أهون من ذبح الدجاج، ولا يكاد ينفك عنهم أحد ممن لحق بهم إلا قتلوه بحكم الردة والخيانة الكبرى، بل يحرقون الأحياء في دلالة على عظم شقاوتهم ونزع الرحمة من قلوبهم، في منظر لا يطيق من في قلبه أدنى رحمة أن يشاهده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وللأسف يستدلون بابن تيمية الإمام، واستدلال الخوارج الدواعش ونحوهم على خرقهم وأفعالهم المشينة بابن تيمية وغيره من أئمة الحق، مقصوده في الحقيقة إسقاط هذا الرمز الكبير الذي طالما حارب الخوارج في كتبه وفند شبههم وهدم رؤوس التكفير وأبطل مقالتهم ونشر الحق والسنة في باب الإمامة وردم الفتن بالبينات. فلابن تيمية والحق يقال فضل على كل دول الإسلام في تثبيت أركان الدول وعروشها وهيبة السلطان وانقياد الناس له بالسمع والطاعة، لو نشر هذا الباب وبين أحاديثه ورد على الخوارج وبين شبههم بتأصيلاته القوية في هذا الباب واستدلال الخوارج به وهو عدوهم اللدود في الحقيقة، إنما هو فتح لثغر الفتن وتمهيد لتمكين شبه الخوارج من الشعوب وإسقاط لأهل الحق الذين يستدلون بهذا العلم لرد شبه أهل الفتن. الخوارج في الحقيقة وراءهم من وراءهم من أهل الكفر والحقد على المسلمين. الخوارج سفهاء الأحلام، لا يفهمون كلام الله المبين ويستدلون به على ضلالتهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، والحديث رواه مسلم. فكيف بكلام من دونه ممن يحتمل؟ فالكلام البين من رب العالمين يحسبون أنه لهم وهو عليهم، فكيف بكلام غيره؟ فمن الجهل والتلبيس. إذا استدل الخوارج بأحد أن يقال هؤلاء من أتباعه ومن نتاج أقواله. الخوارج يستدلون بالسنة على فهمهم وعلى شبههم وتقتيلهم، فهل هم من أهل السنة؟ يستدلون بالقرآن، هل هم متبعون للقرآن؟ يستدلون بالأئمة، هل هم أتباع الأئمة؟ إذا كانوا لا يفقهون السنة ويعارضونها إذا خالفتهم، ويستدلون بالقرآن ولا يفهمونه، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فكيف ينسبون إلى عالم قد رسخ في العلم ونشر الخير؟ كل هذا من أجل فتح باب الشر على المسلمين وإسقاط الرموز والطعن في أهل الحق الذين يذبون عن الولاة وعن أمن البلدان وعن استقرارها، ويحاربون الخوارج في أفكارهم. ولم يوجد عبر التاريخ عالم بسط هذا الباب ونصره وقواه كابن تيمية عليه رحمة الله. المثلب العدو الكافر المحارب محرم عند ابن تيمية. قال رحمه الله: إذا قتل كافر يجوز قتله، يعني محارب في القتال، أو مات حتف أنفه لم يجوز بعد قتله، أو موته أن يمثل به، فلا يشق بطنه ولا يجدى أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة، يعني كما فعل العرنيون لما سملوا عين الراعي فسمل النبي صلى الله عليه وسلم عيونه. قال: فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وفي السنن أنه كان في خطبته يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة. قال: مع أن التمثيل بالكافر بعد موته، يعني التمثيل بالكافر بعد موته منه نكاية بالعدو، لكن نهي عنه لأنه زيادة إيذاء بلا حاجة، فإن المقصود كف شره بقتله وقد حصل. ولا نص عن ابن تيمية يجيز تحريق العدو، فكيف بتحريق المسلم؟ بل سئل عن حرق النمل المؤذي فقال: أما النمل فيدفع ضرره بغير التحريق. وأصل هذا ما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم في بعث وقال لهم: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما، أي كافرين مشركين، فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. قال البغوي في شرح السنة: فأما تحريق الكافر بعدما وقع في الأسر وتحريق المرتد فذهب عامتهم إلى أنه لا يجوز، فكيف بتحريق المسلم؟ على الخوارج لعائن الله المتتابعة يجوز لعن الخوارج، وثبت هذا عن الصحابة كما قال ابن أبي أوفى لما سأل ابن جمهان: ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة، إنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم؟ قال: لا، بل الخوارج كلهم. فالخوارج لا يغتر أحد بزهدهم المزعوم وتشددهم في أمور في ظاهرها الاستقامة ودعواهم نصرة الدين والدعوة والجهاد، فإن العبرة بموافقة السنة وليس مجرد الاستدلال، بل لا يجوز التساهل مع الخوارج. قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، متفق عليه. وفي رواية: قتل عاد وإرم، يعني قتل استئصال لا أبقي منهم أحد. وفي الصحيحين من حديث علي قال صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. قال هذا مع شدة زهدهم في الدنيا وعبادتهم وقراءاتهم للقرآن، لأن فساد عقيدتهم وسوءهم وشرهم على الإسلام أكثر بكثير مما هم عليه في الظاهر، فالظاهر لا يخدم إذا فسد الباطن. ولذلك في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى خير قتيل من قتلوه، يعني أفضل شهيد من يقتله الخوارج، ولو يعلم الجيش الذي يقتلهم ما عد الله لهم لاتكلوا عليه. فالتساهل مع الخوارج في الحقيقة تساهل في الدماء وتفريط في الأمان وجر للفتن للبلدان، نعوذ بالله من شرهم ومن خطرهم، فالتحذير منهم واجب وبيان عوارهم واجب. التاريخ يتكرر وأهل الأهواء يتجددون في المسميات، ولكن أفكارهم ومناهجهم واحدة وسيبقون إلى آخر الدهر. وإذا لم يكن هؤلاء المذكورون الذين يعيثون في بلاد الشام والعراق وغيرها من البلدان يتركون الكفار فيهجمون على حراس الحدود من المسلمين، يقتلون المصلين من جنود الإسلام، إذا لم يكن هؤلاء خوارج فليس في الأرض خوارج. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتجددون وأنه لا يخلو عصر من خوارج. وعصرنا في الحقيقة عصر الخوارج، أفكارهم تعج في كل مكان ويتلقفها الناس من كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يقينا سوء العمل، وأن يدفع عن بلادنا وبلاد المسلمين شر الخوارج وشر الأفكار المنحرفة والضلالات المتتابعة. ونسأله سبحانه أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يحفظ على المسلمين أمنهم واستقرارهم، وأن يقيهم شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. أطلت في هذا الباب وحقه التطويل، وإن كنت مقصرا في الحقيقة يحتاج إلى قصص وروايات وآثار في هذا الباب كثيرة. وإن كانوا وبعض الناس متردد ويتهم، والله لا نقول هذا إلا دينا وقربة، فبيانه هذا واجب، بل هو من أعظم واجبات الدين. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.